الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأصل الثاني من العقود العملية الاحتياط. طبعا دخولنا في بحث الاحتياط لا يعني اننا استوعبنا البحث بالبراءة، بل لعله واحد من عشرة اجزاء البراءة نحن لم نبحث، وانما حصلنا اشارات اولية للموضوع. وكذلك الكلام في الاحتياط، وكذلك الكلام في التكليف، باعتبار ان هذه لمحات سريعه من الضروري معرفتها قبل الدخول في الاستقرار نشيرها، والا المباحث تحتاج الى زمن طويل حتى يمكن الطالب يستوعبها عمل الحمل. فقط اشاره، اين يجري الاحتياط؟ الاحتياط يجري عند العلم بوجود والشك في المكلف، يعني عكس البراءة. البراءة الشك في أصل التكليف مو معلوم، اما الاحتياط اصل التكليف معلوم، ولكن موضوع التكليف مجهول. لم يعرف ان التكليف على اي موضوع جاء وباي شيء تعلق. المثال المعروف عند الاصوليين، اذا سقطت قطره من الدم في احد اناءين، واحد احمر وواحد ابيض، قطعا الدم سقط في احد الاناءين، هذا معلوم، ولكن المكلف لا يعلم انه سقط في الاناء الاحمر ام سقط في الاناء الابيض. فهنا الشك في اجتنب النجس ما موجود، اجتنب النجس معلوم الوجود، لانه قطعا احد الاناءين نجس، فقطعا احد الاناءين يحرم استعماله لانه نجس. الشك صاير في التكليف؟ لا، التكليف معلوم، بس شنو هو اللي مجهول ومشكوك؟ المكلف به مشكوك، هل هذا الإناء يجب عليه اجتنابه أم هذا الإناء يجب عليه اجتنابه؟ هذا ما من هنا التعبير في الاحتياط في هذه الموارد. قالوا الاحتياط يجري عند العلم الإجمالي بوجود تكليف في أحد الموضوعين أو واضع فيها. البراءة كان يجري في الشبهات البدوية، الاحتيار فيه شبهة ولكن شبهته مقرونة بالعلم الإجمالي مو شبهة بدوية. شلون؟ لأن إذن من الإناءين بالنتيجة على المكلف اشتبه، لا نعلم الأحمر هو النجس ام الابيض هو النجس، المشترك شنو هو؟ احد الاناءين من التكليف، قطع بالتكليف طبعا اجتنب النجس، هذا معلوم مو مشكوك، هذا مو مثل حكم الطفل، حكم الطفل بالاخر توجه الزام فيه ما كان معلوم، هل شرب الطفل حرام ام لا؟ هذا ما كان معلوم اجتنب. اما هنا فيه لم الاناءين قطعا اكو تكليف، قطعا اكو الزام باجتنب احدهما اللي هو نجس، بس ايهما اللي نجس قالوا دي مختلفة مثل ما إذا فرج واحد عقد على زوجة على مرأة وهذه المرأة مشتبهة بين أربع نساء هنا عند قطع وعند علم بأن واحدة منها من هذه الأربعة يجوز له معاملة الزوجة فقل العلم من جهة التفويض حاصل ماكو شك بس المشكلة أيهما اللي يجب أن يعاملها معاملة الزوجة هذا المشكلة فشك في المكلف به مع علم أما في البراءة أصل التكليف التزم حرام لو خلا ما هناك إجر البراءة أما بالنسبة للعلم الإجمالي بوجود نجاسة في أحد الجناحين مو علم إجمالي طبعا علم تفصيلي يعلم المكلف بأنه واحد من الإمامين طبعا هو بس أيهما من نجس فإذا فرق بين البراءة والإحتيام أولا في البراءة الشك في أصل أما في الإحياء الشك في أصل الحديث الشك في المكلف ثانيا الشبهة في البراءة شبهة بدوية مو مقابلة بشيء ثاني أما الشبهة في الإحياء شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي شنو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بوجود نجاسة في أحد وهذا في تذكروا سابقا أن بينا قلنا إحنا نسميه هنا علم إجمالي علم إجمالي تسامحي وإلا في الواقع التكليف معلوم تفصيلا المكلف به معلوم إجمالا ليش إما هذا وإما هذا هو النجس ما عندك شك في التكليف عندك شك في المكلف به هذا موضوع جريان الاحتيال فجنابة بالنسبة الى هذين الإنائين لازم تشتركهما مع تفصيل طبعا الاحتيال مرة يكون في الاحكام الوجوبية فقط مرة يكون في الأحكام التحريمية فقط ومرة يكون في الوجودية والتحريمية معا الاحتياط الوجوبي وين ظهر يوم الجمعة يدور أمر التكليف بين كون صلاة الظهر هي الواجبة وصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة عندك شك في التكليف لا عندك علم بوجود التكليف لان قطعا اكو وجوب في رقبتك بس هذا الوجوب في اي موضع تعلق هل تعلق في صلاه الظهر ام تعلق في صلاه الجمعه فايهما المردد التكليف ام المكلف به المكلف به لان المكلف في ظهر يوم الجمعه يعلم قطعا بان واحده من الصلاتين واجبه فاصل وجود صلاه في رقبه المكلف معلوم تفصيلا بس هذا الوجود هل ارتبط بالجمعه ام ارتبط بالظهر هذا هو المراد هنا الاحتياط الوجوبي تسوي صليه معا اذا كانت الظهر هي الواجبه امتثلت إذا كانت الجمعة هي الواجبة أحيانا يكون الاحتياط تحريم إذا كان عندك شك أما إذا ما عندك شك يقول لك يا صلاة الجمعة مو واجبة مستحبة مستحبة صلاة الظهر لأن الفقهاء بعضهم حملوا وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة على الاستحضار ما حملوا على الوجود فيصير صلاة الظهر في الوقت أما الفقيه اللي يحمل الأوامر في صلاة الجمعة على الوجوب أيضا يسوي على الاستحضار بل مقصود يعني هذا بالنسبة إحنا بعد اجتهاد جاهز يعني اذا قال عندك شبهه بين وجوبين شو تسوي؟ لازم تختار شبهه بين وجوب. احيانا الشبهه تحويل شلون؟ عندك اناء واناء واحد منهم تحتمل انه خمر، الاناء الاحمر والاناء الابيض واحد منهم خمر او واحد منهم دم نجس، تسوي اذا اقدمت على شرب الاناء الاول الاناء الاحمر يحتمل يكون هو حرام، اذا اقدمت على شرب الاناء الثاني يحتمل يكون هو حرام. فهنا عندك شك في اصل التكليف؟ لا، اصل التكليف معلوم وهو الحرمه، اقوى حرمه في رقبتك يجب عليك اجتنابها في هذين الانائين، بس اي الانائين هو اللي بالخصوص يجب عليك اجتنابه؟ هذا هو المرتب، هذا هو المجمل المعلوم. اكثر شو تسوي؟ استلمها وضع. فاذا جنابك تريد تريد تتوضا في احد الانائين مو تريد تشرب، شو تسوي في هذه الصوره؟ يغرقهما ويتيمم، تروح على البديل ما عندك شرب. احيانا هذه الشبهه وجوبيه، ما تدري مثالا، ما تدري انت ليله الجمعه نذرت خلف نذر، بس لا تعلم ان هذا النذر تعلق بكونك ان تكون في ليله الجمعه في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ام نذرت ان لا تكون في حرم سيد الشهداء؟ هنا قط ان اكو الزام في رقبتك، اما هذا الالزام وجوبي اما هذا الالزام شنو هو؟ تحريمي، ان تكون في الحرم او لا. مثال اخر، نذرت يوم الخميس ان تكون صائم او لا تكون صائم؟ هو اشبه، انا اشوفها تدور بين الانجليز وبين تسوي. اذا امكن الاحتياط تحتاط لم يكن الاحتياط تسوي. هذه نقطة. النقطة الثانية، إما نذرت بأنك تصوم يوم الخميس أو نذرت بأنك لا تصوم يوم الخميس، هذا حرام. إذا نذرت بعدم الصيام وصمت شيء غير حرام. هذه النقطة الثانية، أن الشك في المكلف به أحيانا يقع بين المتباينين وأحيانا يدور بين الأقل والأكثر. هاي النقطة خلوها في بالكم، بعدين راح نجي الوضع. النقطة الثانية، احنا عندما نقول الاحتيار وين واجب؟ واجب في الشبهات المحصورة بالعلم في الاناء الاحمر والاناء الابيض، واحد منهم خمر قطعا، واحد منهم ماء قطعا، اختلط عليك. هنا اكو علم بوجود تكليف في رقبتك، اجتنب واحد، هذا علم قطعا بوجود الانسان، ولكن هذا العلم يدور مدار الاناء الابيض والاناء الاحمر. شنو صار عندك؟ صار عندك علم اجمالي بأنه واحد من الإنائين قطعا محرم عليك. سابقا تقدم الكلام ان العلم التفصيلي منجز للتكليف ولا نعم. اذا المكلف حصل له العلم بالتكليف العلم اجل المحجب فجيته ذاتيه ما في نقص. العلم الاجمالي شلون ايضا منجز للتكليف ولا نعم. العلم الاجمالي هل علم التفصيلي في نفسه تنجز مصر هذا ما في نقاش فيه. بس النقاش اللي صاير بين الاصوليين هل اذا تحقق العلم الاجمالي العلم الاجمالي يصير عله تامه لوجوب العمل بالتكليف لتنجز التكليف هذا قول او مو عله تامه وانما مقتضي لتنجز التكليف وحتى يؤثر اثرا لا بد من القطاع هذا قول ثالث. قول ثالث قالوا اصلا العلم الاجمالي مو منجز وانما كل شك كل جهل عامل محاملة الشك. اللي قالوا ان العلم الاجمالي علة تامة لتنجز لازمه شنو؟ لازمه تنجز التكليف بالعلم الاجمالي ان المكلف لا يجوز له مخالفة العلم هذا ما نتعلمه. يحرم على المكلف مخالفة العلم هذا ما نتعلمه. مو دار الامر بين كون الاناء الاحمر خمر او الاناء الابيض خمر يحرم على المكلف مخالفة العلم يعني شنو؟ يعني يجب عليه قطعا ان يجتنبه هو معنى مو يخالف. اللي يقول العلم الاجمالي مو علة تامة للتكليف بتنجز التكليف يقول مقتضي. مقتضي يعني شنو؟ يعني يجوز له التكليف يجوز له مخالفة العلم في بعض الإنائين في واحد من الإنائين. شلون؟ مو عندنا إناء أحمر وإناء أبيض واحد منهم خمر التفتوا إلى التفريق لأن هذا التفريق دقيق ومصاحب لكم في أكثر المسائل الأصولية. القول الأول يقول العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف في رقبة العبد يعني شنو؟ يعني يحرم على العبد أن يخالف هذا العلم. فشي يسوي؟ يجب عليه شرعا أن يجتنب هم الإناء الأحمر وهم الإناء الأبيض. فإذا أقدم على واحد منهما اكتسب المعصية؟ نعم. استحق العقاب؟ نعم. القول الثاني يقول لا العلم الإجمالي مو علة تامة لتنجز التكليف وإنما مقتضي لتنجز التكليف. مقتضي يعني شنو؟ يعني يجوز للمكلف أن يخالف العلم مو في كلا الإناءين حتى يقطع بوجود المعصية وإنما يخالف العلم في واحد منهما. شلون؟ يجي يكمش الإناء الآخر يقول هذا عندي علم بأنه خمر ها؟ لا يجب يدفع فرتشمه. إذا تبين هو مو خمر ما إذا تبين أنه خمر عند مؤمن شرعي يعني البراءة تقول له اجري البراءة. شنو يبقى عندك؟ يبقى عند الإناء الثاني يجوز له ارتكابه؟ لا إحنا لا يجوز لأن إذا أقدم على شرب الإناءين معاً يقطع بوجود المخالفة يقطع بأنه شرب قطعا الخمر فيصير معصوم. أما إذا شرب واحد من الإناءين وتبين أنه ما قطعا الثاني لا يجوز هذا معناه مقتضي لتنجز القول الثالث. يقول لا اصلا لا يحرم للمجتهد ان يرتكب كلا الانائين معا. ليش؟ لان يقول بالنتيجة ماكو فرق بين الجهل وبين الشك. انت قد مو عالم ان الاناء الاحمر هو الخمر ولا عالم ان الاناء الابيض هو الخمر. احكم باثارة عدم خمرية في اثنين في كليهما عامل معاملة اختيارية. فاذا من لب الكلام محور الكلام وين صاير؟ في انه يجوز مخالفة العلم الاجمالي او لا يجوز مخالفة العلم الاجمالي. نعم. اللي يقول لا يجوز مخالفة العلم الاجمالي يقول العلم الاجمالي الا تامة لفنته. اللي يقول يجوز مخالفة العلم الاجمالي مختلفين في بعض اطراف العلم الاجمالي يقول العلم الاجمالي مختلف. في كل اطراف العلم الاجمالي يقول العلم الاجمالي مش خلج احترام لا مختلف ولا احترام. هذول اللي يقولون ان العلم الاجمالي علم تامة لفنته شو دليل؟ والبعض هذا الرأي هو فعلا رائج في الأصول. قال قاعدة المقتضي والمانع. شنو هي قاعدة المقتضي والمانع؟ قالوا الشارع المقدر عندما حرم علينا الخمر ياخذ من الخمر حرام حرم علينا طبيعة الخمر. صحيح. هذه الماهيه هذه الطبيعه الخاصه هذا السائل الخاص حرام. اكو فرق في زمان دون زمان؟ في الماضي طبيعه الخمر محرمه، في الحاضر طبيعه الخمر محرمه، في المستقبل طبيعه الخمر. اكو فرق مكلف عن مكلف؟ لا. الرجل والمراه كلاهما محرم، العالم والجهل كلاهما. لكن حالات المكلف بالنسبة إلى الخمر مرة المكلف يعلم تفصيلا يعلم يقينا وجدانيا بأن هذا السائل خمر، هذا علم تفصيلي بالخمر. مثل ما إذا كانت القنينة موجودة مكتوب عليها خمر، آثار الخمر، صفاء الخمر كلها موجودة، أشياء عندك علم تفصيلي بأن هذا خمر، يجوز لك ارتكابه؟ ها؟ لا، يجتنب عن الخمر، يقول لا يجوز ارتكابه، معلوم. نعم، أحيانا المكلف لا يعلم تفصيلا بأنه خمر، يعلم إجمالا أنه خمر. مثل ما إذا كان القنينتين إلهم نفس الصفات، إلهم نفس الخصوصيات، واحد منهم قطعا خمر، واحد منهم قطعا مو خمر. هنا يجب على المكلف اجتنابه أم لا؟ نعم. ليش؟ لأن الشارع المقدس يقول اجتنب عن الخمر، وهنا أكو خمر. حتى أنت مرة تعلم تفصيلا، مرة تعلم تفصيلا. احيانا المكلف له حالة ثانية، شنو هي؟ الجهل في الخمر. ما يدري انه هذا واقعا خمر وهذا مو. عند الله عز وجل اكو فرق في الحكم من جهة الخمر المعلوم تفصيلي او الخمر المعلوم اجمالي او الخمر المذكور؟ لا. في كل الحالات الخمر محرم عليه. ليش؟ لأن الحرمة ما جاية على الخمر الوجودي، جاية على طبيعة الخمر، هذه الطبيعة محرمة. كانت معلومة هذه الطبيعة أو كم؟ هذا واضح على حسب الموضوع. سؤال، بس إيش معنى إحنا الخمر المجهول نخدم على شربه؟ نقول نخدم على شربه مو لأنه محرم. الخمر اللي أقدمنا على شربه حالة الجهل هو محرم، ولكن عقاب ما. والنوم محرم، بس الله تعالى ما يحاسبك عليه. ليش؟ لأن تقول أنا في حالة الجهل، قبح العقاب بلا. شلون قالوا لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية مو موضوع للمعاني الخيالية. والله تبارك وتعالى عندما قال الخمر حرام، الخمر الواقعي حرام، معلوم أو فإذا المقتضي لحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي موجود. شنو هو المقتضي؟ طبيعة القضية. المانع من المخالفة يعني من عدم المخالفة ماذا يصير؟ يستخدم على اختصاص. ما مضطر، ما عندك اختصاص، مو الطبيب امرك بان الخمر في صحتك ولا بصحتك او ما اشبه. فاذا تنجز عليك التدليل لانه الخمر يدور بين اناءين، معلوم التكليف فيهما، يجتنب عن الخمر يجتنبهما. سؤال: المانع شلون يكون مفهوم؟ الجواب: المانع لا يخلو من حالتين، اما المانع من تاثير التنجس للعلم الاجمالي عقلي، او المانع شكو شرعي. المانع العقلي من تنجس العلم الاجمالي شنو هو؟ حب العقاب للعقل. بس العلم الاجمالي يقول لك كلها بنات، العلم الاجمالي يقول لك قاعده حب العقاب بلا بيان تجري في الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي وفي الشبهات الدمويه. الشبهات الدمويه المانع العقلي. ثانيا المانع الشرعي، مانع شرعي مو موجود من تنفيذ العلم الاجمالي. شنو هو المانع الشرعي؟ كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. رفع ما لا يعلمون الناس في سعة ما لا يعلمون. وما عشنا هذا من موانع الشرعية؟ نفس الجواب نقول هذا من موانع الشرعية، ما يتم بكل شيء خلاص في الشبهات البدوية، مو في الشبهات المقرونة في العلم الإجمالي. وفرق بينهما، يعني الشبهة البدوية الشك في أصل التكليف، أما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أكو شك في أصل التكليف. لا، الشك في المكلف به التكليف معلوم. اذا المقتضي لتنجز العلم الاجمالي موجود، وهو حرمة المخالفة القطعية. اثنين، المانع من تنجز العلم الاجمالي مفهوم لانه اما عقلي حب الاقرب بلا بيان لا يجري في الشبهات المقرونة بالعلم، او شرعي كل شيء حلال لا يجري في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، فتخصصا خارج موضوع الاحتياط. ليش؟ لان شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي لا تشير هذا الاتفاق. اذا العلم الاجمالي علة تامة لتنجز ما تبارك اما اللي يقول العلم الاجمالي ليس بمنجز بالتحديد، لا هو علة تامة ولا هو مختبر. يقول صحيح ان الشارع المؤدب قال اجتنب عن الخمر، قال نعم، بس اجتنب على يا خمر يتحقق، على الخمر اللي علمت انه خمر، لان ثبت العرش ثم انقش. فلازم يصير عندك ثلاث موضوع معلوم انه خمر حتى يتعلق فيه اجتنب. وفي الإناءين المشتبهين نكمش الإناء الأحمر، من الذي أنه هذا خمر أو ما يتوجه إلى اجتنب؟ قال لا. لماذا؟ لأنه مو معلوم أنه خمر. واجتنب عن الخمر يقول الخمر المعلوم خمر اجتنب، وهذا هو معلوم مشتبه اجري فيه بحث. نمسك الإناء معلوم أنه خمر، لا مشكوك الخمرية اجب فيه. ولذلك قالوا العلم الإجمالي ليس بمنجز التكليف، وإنما كالجهل كالشبهة البدنية. ما في طريقة فعلا ثلاثة أخوات بالنتيجة. العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي المنجز وهو على قوله. قول يقول أنه علة عامة، قول يقول أنه علة. القول الثاني لا، العلم الإجمالي غير منجز للتكليف، وإنما كالجهل كالشر كل فرق ممكن. هذه المسألة الأخرى، احنا فعلا نقبل بنظرية القائلين بأن العلم الإجمالي إلا تامة ليس نجز للتكليف، والظاهر هذا هو المذهب المنصور وعليه بعض المحققين المنصورين. اذا في العلم الاجمالي يجب الاحتياط، اذا ان مشتبه واحد من عندهم خمر واحد من عندهم ماء يجب الاحتياط. هل الاحتياط طريقي الى الواقع ام الاحتياط موضوعي؟ الفرق بين القولين شنو؟ الاحتياط اذا كان طريقي يعني هو ما الى موضوعي، ما الى دخل، سوى انه كاشف لك عن انك امتثلت التكليف الواقع. ليش؟ لأن الخمر في الواقع حرام، وعندما اختلط عليك الماء والخمر تكليف باجتناب الخمر موجه إليك. شلون يمكن أنت تحرز اجتنابك عن الخمر الواقع؟ شلون؟ عن طريق الاحتياط. إذا اجتنبت الإناء الأحمر واجتنبت الإناء الأبيض يصير عندك فقط بأنك امتثلت الواقع، حققت الواقع. إذا الاحتياط إلى طريقية كاشفة عن الواقع، مرآتية للواقع. فإذا كان عندك طريق آخر يحرز لك الواقع غير العمل بالاحتياط، تقدر تترك الاحتياط؟ نعم. ليش؟ لأن المناسب في العمل بالاحتياط شنو؟ أنه يوصلك إلى الواقع. فإذا كان عندك طريق ثاني أيضا يوصلك إلى الواقع، ما تفرق. مثل ما إذا جنابك تريد تسافر إلى الحج وأكو طريقين، فالطريق عن طريق العراق، فالطريق عن طريق مثلا الأردن مثلا، لا تنجح. أكو خصوصية للطريق؟ لا. كلاهما طريق يؤدي بك إلى الحج. إلى أثبت طريق العراق امتثلت التكليف، إلى أثبت طريق الأردن امتثلت التكليف. الطريق ما إلى موضوع، الاحتياط ما إلى موضوع عليه، سوى أنه طريق يؤمن لك الواقع. أما إذا قلنا أن الاحتياط موضوعي مو بس طريق، وإنما عند الشك وعند العلم الإجمالي ها يجب عليك شرعا العمل بالاحتياط، كان عندك طريق آخر لو ما عندك طريق. مثل ما جنابك إذا نذرت بأنك تذهب إلى الحج عن طريق العراق وعن طريق آخر، هنا الحج هو الواقع والطريق طريق العراق له موضوعية. إذا ما سلك الطريق العراق ورحت إلى الحج ارتكبت المعصية؟ نعم. ليش؟ لأن في النذر مالك كان طريق العراق هو له دخل في المسجد. أظن المثال واضح. كذلك هنا العمل بالإحتياط هو نفسه له موضوعية حتى وإن أدركت الواقع بطريقه. وين تظهر الثمرة بين القولين؟ إذا قلنا أن الاحتياط طريقي ولم نعمل به كالعقاب، عندنا عقاب على مخالفة الواقع لان واحد من الالهين خمس العلم الاجمالي يقول لك احتر جنابك ما احتر اشرب الخمس دينار تستحق كم عقاب؟ عقاب واحد الاحتياط ما لك وهذا العقاب اللي ترتب عليه عقاب مخالفة الواقع وعقاب مخالفة الواقع. أما اللي يقول الاحتياط مو طريق وإنما هو موضوع اليوم وجنابك خالفت الاحتياط ورحت ارتكبت العنابه كم عقاب تستحق؟ عقاب فرد عقاب لمخالفة الواقع فرد عقاب لمخالفة الاحتياط. مثل ما اذا جنابك ما رحت الى الحج عن طريق العراق مع انك كنت ناظر لانك تذهب الى الحج عن طريق العراق فلا رحت الى الحج ولا رحت عن طريق العراق كم عقاب؟ عقاب. لكن الظاهر ان الاحتياط طريق الى الواقع وليس الموضوع كما هو واضح في الزحام الاحتياط. ليش؟ لان الملاك عند الشارع المقدس الواقعيات جعلنا احنا في الطرق الطرق باعتبار ان المكلف لا يتمكن ان يصل الى الواقع الا بواقف الطريق طريق مرآة عاكسة تريك الواقع لا اكثر ولا اكثر بدليل ان الانسان اذا كان يقطع وجدانيا من دون ثمارة معتبرة او ما اشبه قطع حقيقي يقطع بوجود الزام بوجود تفكير في رفض يجب عليه عمل لو لا فان الطريق هو بخصوصه ما يلد خصوصية التكليف بالعقاب وفي الثواب وانما طريق يريك الواقع الواقع هو الملاك الحقائق هي اللي لها موقع هذه النقطة الأخرى التكليف أحيانا يتم يدور بين المتباينين هذه النقطة اللي قلت خليها تفاصيل أحيانا التكليف يدور بين أقل وأقل التكليف بين المتباينين وين مثل صلاة الظهر يوم الجمعة هل صلاة الجمعة واجبة أم صلاة الظهر واجبة تباينا هل هذا الإناء الأحمر هو الخمر أم الإناء الأبيض هو هذا إذا دار التكليف بين أمرين متباينين ما هو العمل؟ الاحتياط طبعا في كليهما هذا المعدل أما إذا دار التكليف بين الأقل التكليف في الأقل والأكثر قسمين أحيانا الأقل والأكثر استقلالي أحيانا الأقل والأكثر ارتباطي أظن سابقا مبينين الأقل والأكثر الاستقلالي يعني كل جزء جزء من الموضوع له تكليف مستقل أما الأقل والأكثر الارتباطي مو كل جزء جزء من الموضوع له تكليف مستقل تكليف واحد على موضوع واحد هذا هو الفرق بين الأمرين مثال الاستقلالي إذا أفرد واحد قرضك مال وعلى ذات بعد شهر تسدد هذا الدين راس الشهر اختلف من أدت للجيم هو يقول أنا قرضتك 140 دينار أنت تقول قرضتني 130 دينار صحيح؟ هنا إذا جنابك تريد تقصف الأداء تدفع له كل يوم 10 دنانير كم تفل التكليف ولا لا؟ ها؟ نعم ليش؟ لأن التكليف في وجوب أداء الدين من حل كل دينار دينار دينار دينار واحد ثلاثة فجنابة عند الاختلاع في الفعلة 130 دينار ويبقى 10 دنانير مشكوكة هاي ترجعها إلى القضاء. إذا كنت أنت واقعا تعلم بأنهم دينك 140 بتتاخذ على العشرة على الجد تحت العقاب على أخير عشرة مو على أخير 130. ليش؟ لأن هذا دوران الأمر بين الأقل 130 والأكثر 140 بس هذا الدوران شنو هو؟ استعلي يعني كل دينار دينار مستقل عن الدنانير الأخرى فأنت كل دينار تأدي تأدي مقدار من الواقع على الأشياء الأخرى أحيانا التكليف يكون في دور بين الأقل والأكثر الارتباط التكليف بين الأقل والأكثر الارتباط وين؟ مثلا في الصلاة الصلاة هل السورة واجبة أم لا في القراءة؟ قال هنا الشك في أنه عندما تقرأ الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا هو الأقل بس أكو سورة أيضا منضمة إليها أم لا يجب الأداء لعله جماعة يقولون إذا ما أتيت بالسورة أقول هاي الصلاة لا تخرج عن الصلاة فإذا من انضمام السورة إلى الفاتحة يحقق حقيقة القراءة يحقق حقيقة الصلاة فقدان السورة أيضا يبطل من السورة سورة الصلاة على شكل الأقل والأكثر ارتباطي لأن السورة مربوطة بالفاتحة إما تحقق لك السورة أو لا تحقق وجيه الفرق بين الاستقلال وبين الارتباط أن في الاستقلال التكليف ينحل إلى تكاليف عديدة في كل دينار دينار أو عند التكليف يوجد الأداء أما في الارتباط شن تكليف عندك تكليف واحد صلي بس هذا الصلي هل الصلاة تتحقق من دون سورة أم الصلاة تتحقق مع إذا كم صورة عندنا للدوران في التكليف في الاحتياط؟ لا الدوران بين المتباينين الدوران بين الأقل والأكثر وهذا قسمي الاستقلالي هو شنو هو الفرق بين المتباينين وبين الأقل والأكثر؟ الفرق من هذا اولا في المتباينين ماكو قدر متلقى ماكو اقل اما في الاقل والاكثر شنو اكو قدر صلاه الظهر واجبه او صلاه الجمعه واجبه اكو اقل واكثر اكو قدر متيقن لا اما في الدين في الدين اكو قدر متيقن 130 ناكو متفقين عليه واكو قدر مشكوك شنو هو العشره هو يقول انا نقيت هاي العشرة انت تقول شنو؟ ما نقيت فأكو هنالك قدر المتيقن هو الاقل وقدر المشكوك هو الاقل هذا الفرق الاول الفرق الثاني في المتباينين يجب الاحتياط ولكن كيف يمكن الاحتياط؟ يتم الاحتياط بواسطة التكرار في العمل فظهر يوم الجمعة تكرر الصلاة فرض صلاة تصلي للظهر فرض صلاة تصلي للجمعة تكرار في العمل أما في الأقل والأكثر الاحتياط يتم بالتكرار لا شو يسوي العدل الاحتياط يتم بالاتيان الأكثر فجناب إذا بالأقل والأكثر استقلال في التحكام شو تسوي تدفع 140 ما تسوي في الارتباط إذا تريد تحكام شو تسوي تجيب الفاتحة معك اما في التباين اكو تاثير الاكثر ماكو اكثر حتى تاثير وانما تاثير الاسراء العظيم. هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني وهذا هو مهم في المتباينين العلم الاجمالي لا ينحل الى علم التفصيلي وشكل البسيط ولذلك نقول بالاستقرار سبحانه. اما في الاقل والاكثر العلم الاجمالي ينحل الى علم تفصيلي بالاقل وشك بدوي بالاكثر. شلون؟ لان 130 متفق. ام انت تقبل بانك مفروض 130؟ ام الدائم يقبل بانك تسلمك 140 يمكن تتضمن معنى 130 اما العشره هي المشروع. فاذا هذا العلم الاجمالي لوجود التكليف في الدين هذا ينحل الى علم التفصيل بوجوب اداء 130 وشك بدوي في اداء العشره. ثلاثه فروق الى الاخر بالتباين. ماكو قدر متيقن في التباين. الاحتياط يتم بالتكرار. في التباين العلم الاجمالي لا وبعكسها في الاقل ولا ما هو الحكم في هذه الاقدام؟ لا شك ولا ريب ان التكليف اذا دار بين المتباينين الاحتياط قطعا واجب. اما اذا صار التكليف في الاقل والاكثر يقولون احتط في القدر المتيقن. يعني شنو؟ يعني يجب عليك اداء 130 لان هذا هو القدر المتيقن. اما العشره مشكوكه. الاصل براءة ذمة المديون عن أداء العشرة. اجري البراءة. فشو اللي لازم تسوي؟ تدفع الأقل لأنه قدر. هي تكون بدوي لأن بعد ينحل علم إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي. ها؟ في إما استقلالي أو استباقي بعد. تمام؟ هذا فيما إذا كان الشك يدور بين الأقل والأكثر الاستقلال. القدر المتيقن الدين وهو الأقل اجري البراءة. أما إذا كان الأقل والأكثر الارتباطي خلاف بينهم جمع ذلك بالاحتياط في الاكثر كذا الصلاه. شو تسوي جنابك؟ تجيب سوره الفاتحه وياها. شنو تجيب؟ السور. احتياط. الاحتياط الجمع. ليش؟ لانه في على اي حال التسهيل. اذا كانت الصلاه مطلوبه منك مع الفاتحه فقط انت سورة. مع الفاتحة والسورة معا انت سورة. وقضية الصلاة شك في الاقل والاكثر الارتباط بحيث اذا كانت السورة واقعا مطلوبة مع الفاتحة وجنابك ما توسل جسدتك لا. فتحصيلا للمواقع الواقعية وحرمة المخالفة القطعية تستدعي الجمع في الاكثر والاحتياط في الاكثر. هذا قول آخر رأي الشيخ الأنصاري يقول مثل ما العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الاستقلالي ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر في الأقل والأكثر ارتباطي أيضا هكذا ينحل هذا العلم الإجمالي إلى الأقل المتفصيلي والأكثر مشكوك بالنسبة الى الثلاث. القدر المتوقن ان الفاتحة مطلوبة في القراءة اما وجوب السورة منضمة الى الفاتحة هذا معلوم لو مشكوك ها؟ مشكوك اجري فيه البراءة. ليش؟ لان البراءة تجري في كل شبهة بدوية، وهذه السورة الاضافية الى الفاتحة شبهة بدوية تشملها ادلة البراءة. هذا من بعض الكلام، هذا يحتاج شوية تحقيق وفزنة أو بيان. هذا من بعض الكلام في الاحتياط، إن شاء الله لسه نتحدث شوية عن التفسير وبعدين ندخل في الاستشهاد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.